على نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال ولكي لا ننطفئ هلموا كي نحيي فينا الآمال نزرع قيما نمحي جهلا للجنة نسعى برضا يا مسلمنا لا تغرق فالدنيا زوال الغاية والهم الأسمى فردوس الرحمن ظلال. القاعدة حكم أكثر لا كلي ينطبق على أكثر جزئية أكثر تحت أهمية القواعد تبين مناهج الفقهاء بالأحكام إدراك اختلاف بين الفقهاء في أصول البناء التمكين من ضبط جزئيات المتنازلة إظهار العلاقة بين الفروع الفقهية المتعددة التمكين من التخريج والتفريع بالمثال المتجدد بس بضبط أصول المسائل من وين طلع الأحكام من الأصول مش من القواعد عرفتوا؟ والقواعد مبنية عليها تظهر أنواع من مقاصد بس عندما نقول الأمور المقاصد هذا ترى من آثار المقاصد عندما نقول تذكروني قاعدة أخرى لا ضرر ولا ضرار هذا المقاصد أيضا صح؟ العادة المحكمة مثال عداك ترشد الدارس لاستخراج الفروع يعني هاي بس مجرد أهمية الذي يهمني بعدها الموضوع مدى الأهمية يقرؤوها يعني يفيد بس لا تنسوا أن نحن نبني الحكم على مين نبني الحكم على أصل البناء ولا نبني على القاعدة الآن حجية القواعد الفقهية هل تصبح القواعد الفقهية لاستنباط الأحكام الشرعية منها عندما نطلق هذه الفكرة نفسها هي القواعد الكلية أو القواعد الوسطى لا تصبح لاستخراج الأحكام القواعد مرشدة مرشدة دليل دالة على ذلك لكن إذا أردت لأن هذه القاعدة جمعت فروع في إيش في باب في باب أو في موضوع وجمعته وبالتالي حتى تعرف أن هذا الفرع يتبع عليك أن تعرف الفروع التي هي جمعتها القواعد أكثر عيب فيها أنها عبارة عامة جدا وبالتالي تستطيع تحتها تضع بدون نظر إلى فروعها ما شئت من الكلام يعني الأمور المقصدة تقتل الذي جنبه تقتل الأمور المقصدة وتخترع لنا مقصد عجيب غريب صح؟ فعموم العبارة فيها هو الذي أسقطها في الاستدلال أو في استخراج الفروع وعادة الفروع التي يعني تستثنى منها ممكن تكون أكثر من الفروع التي تندرج تجد القاعدة وتجد أرضها نعم لاحظت لذلك حكام الشرع يقول لاحظوا يقول هنا ابن عبدين يمكن ذكرت لكم ابن عبدين نقلته علي حيدر في النقل جنبات إن يقول لم يقف على النقل صحيح لا يحكم بمجرد الاستناد إلى واحدة منها ابن جيم يقول لا يجوز الفتوى بما تقتضيه الضوابط ضوابط القواعد نفس المصدرة لأنها ليست كلية بل أغلبية يعني لا يجوز أن نعتمد عليها هنا لا يجوز أن القواعد ضوابط إنما الآن لاحظت الآن في عام التتوين الطلاب الشرعية يتخرجون يحفظون 5 قواعد 10 قواعد ويفتي منها أي كارثة يعني ولو أننا أول ما درس أعطيناه 5 قواعد على ورقة وأخذنا منه الرسوم لا يقدر يعني يخرج بنتيجة لأنه درس مواد كلها مختلطة ببعضها البعض ثم هو عرف الأمور مواصلتها ولا ضرر ولا ضرار والمشقة في التيسير وكل شيء يرجح لواحدة من هذه الأشياء فهذه مشكلة ومعاناة كبيرة الآن أريد أن أطرح مسألة مهمة يفصل فيها المعاصرون وهي أنه إذا كانت القاعدة ترجع إلى نص حديث أو نص قرآني يجوز أن تكون دليلا ونستنبط منها حكم شرعي مثل لا ضرر ولا ضرار ما رأيك بينت على من تعلم واليمين على من تعلم المشكلة هي أنها عموم النص وإلا القاعدة نفسها هي مكونة أصلا يفترض أن تكون مكونة من مجموعة كبيرة من إيه؟ من الأدلة من الأدلة فعندما يأتي أحد الأدلة موافق للفظها هو دليل يضاف إلى عشرات الأدلة المكونة من القاعدة، فلن يزيد قوة إلى قوتها، وخاصة أن تكون الألفاظ هي ضعيفة عادة. نعم. فعندما فرق المعاصرون بين القواعد، لأن بعضها يستدل بها وبعضها يستدل، وجعلوا القاعدة التي لفظها حديث يستدل بها، حقيقة هذا التفريق ما ذكر فيما سبق، وإنما جاء أن الاجتهاد المطلق المعاصر، وهذا التفريق خاطئ جدا أقل ما يقال فيه. فهم فيها؟ التي قدمتها على واحد فهو دليل يضاف إلى مجموعة أدلة، صح؟ والمشكلة جاءت في عمومها، عرفتم؟ ليست في كونها مستندة للشريعة أو مستندة في عمومها. هاي انتبهوا لها. الآن بعدها كيفية تكوين القاعدة الفقهية، تكوينها يعني كل أصول إن شاء الله نطلع عليها أكثر، بس الآن الفكرة التي أريد أن أطرحها لكم مش قبل أخذنا تأثير وملائمة، عين وصف جنس وصف، عين وصف جنس، عين وصف عين حكم، وجنس وصف وجنس حكم، رباعي لا تنسى، عين وصف عين وصف وجنس وعين حكم، بعدها حكينا ايش جنس وصف، بس اريد ان امشي مثال وان شاء الله بوصول الى نتعمق. هنا مثلا عين وصف ناخذ مرض، ناخذ الحيض، هذا عين وصف، عيان اصاب، صح؟ شو قبلها في المقابل؟ تأخير الصلاة، سقوط الصلاة، صح؟ جمع غسل الصلاة، جمعنا هذه، صح؟ مثلا هنا عين وصف سفر، ماذا سيقابله هنا؟ الإفطار في رمضان، الإفطار في غيره. إذا أردنا أن نخرج من هذه السفر، المرض، ساعدوني، الحائض، النفاس، أردنا أن نخرج بمجموع، نجد هذا المجموع الحرج والمشقة بس بدون عارض سماوي، لأن السفر ليس عارض سماوي، صح؟ صحيح؟ فالآن بتتبع عشرات النصوص إن لم يكن مئات واستخراج عللها، لأنه عين الوصف هو علة نص، وعين الحكم هو الحكم الذي نص عليه في الآية والحديث، صح؟ فإذا تتبعت هذه العلل في عشرات بل مئات إيش؟ النصوص، وأردت أن أخرج معنى عام لها نسميه جنس الوصف، استخرجنا من المرض ومن السفر ومن الحيض انه ايش الحرج والمشقه، صح؟ نعم. واستخرجنا من سقوط الصلاه او تاخيرها او الصيام او غيره، استخرج التخفيف، فصار الحرج والمشقه اي تفيد التخفيف، صحيح؟ صحيح. هذا توصلنا له من خلال الاستقراء لعشرات ومئات النصوص ما بين عللها وما بين أحكامها، فخرجت عندنا قاعدة المشقة تجلب التيسير. إذا المشقة تجلب التيسير هي أول شيء حاصلة من مجموعة كبيرة من الاستقراء، صح؟ مجموعة كبيرة إيش؟ مجموعة كبيرة من الاستقراء، خلاص؟ واثنين هي حاكمة على الفروع التي أخذت منها، فبالتالي إذا أردت أن تأتي بشيء جديد تدخله فيها لابد أن يكون من جنس الفروع التي أخذت منها، هذا سميناه أصل بناء نبني عليه ونبني. هلناها؟ كم رأيت المعاصرين كتبت القواعد؟ ما رأيت أحد يتبه لأيش؟ ما فرق بين قضية القاعدة التي الشيخ قد قيل حدث لكم عنها أنهم لا فرقوا، الفكرة التي قلت لكم عنها قبل قليل أنه لا سواء لها لفظ حديث أو ليس لفظ، هذه كله سواء، وإنما أخذوا منهج التفريق وهذا. واثنين في تكوين القاعدة من كيف القواعد تكون ومن أين تأتي؟ إن شاء الله في الأصول نأخذ أكثر تفصيل في ذلك، أكثر في هذا. مين؟ في الأصول سنأخذ تطبيق أكثر. بس أخذت الآن فكرة سريعة. الأصول إن شاء الله. مش فرق، لا مش قالوا أن أتكلم كيف تتكون. يعني هم يقولون كيف، أنا أتكلم عن إيش؟ عن إيش؟ كيف تتكونت؟ كيف تتكونت؟ لكن نفس الشيء لا نتكلم به. أنا لا أختلف، أنت موضوع آخر، الفرق بين قاعدة ليس بحثنا، التي تفلس كثير وتتكلم كيف تتكونت القاعدة الفقهية. معرفتنا كيف تتكونت هذا المفتاح فهم القاعدة الفقهية. مفتاحهم، مفتاح القاعدة الفقهية. بس هذا هي مشكلة إيش؟ هي مجرد إرشاد. كيف؟ لا ما هذا الكلية أختي، بس القاعدة الفقهية نرد بها أصل البناء. أصل البناء. القواعد الفقهية الخمسة العشرة خلصنا، الباقي كله أصول بناء. وضوابط نستطيع أن نبني عليها، بس التي لا يبنى عليها اللي هي يعني هذه القاعدة مثل مشقة الجرتين كثير هكذا، بس تعالي اللي ما مثل هذا لا نبني عليه، هذا معاني أقل، هذا أقل ضغط، بس العمومات هاي الأربعة الخمسة الستة القواعد الخمسة هاي التي فيها مشكلة وسووها كتلة والكبرى والوسطى الكبرى، بس التي تحتها الأمر يصبح فيها أوسع. يعني هذا بخصوص لو بدنا في الثقافة الحديثة نحطه زي أصل أوضاع. هل هي تعتبر من أصول البناء البنائي؟ هذا هذه هي أصول هذه. أي مش كل فرع دروسه نرجحه لعلة؟ أحيانا يوصلون على. لا يقول لأنه هذا لأنه عادة يكون أصل البناء. إذا في سياق من صفحة لا تعيين الابتداء ولذلك كان المفروض. مثلا هذا يعتبر أصل. آه كل كل المعاني لا. أنا مع فكرة العبد الفقير هي الضمن من الفقهاء يتساهلون يعني ما فصلوا بها هذا يعني يطلقون القاعدة ويقصدون بها الأصل اللي حبينا أن مجمع فروض الضابط الذي أعلى يقصد بها القاعدة التي نحن نريد لا يبنى عليها هي القاعدة الكلية أما التي تكون في مستوى أقل منها الضوابط أو مجرد أصول بناء تجمع فروع محددة لا نبني عليها وننتهي بالتحساجها هاي لا هاي شوي مزعجة هاي قاعدة كبيرة يعني هاي القواعد هاي أما تعلمات من أين أخذت أصول بناء التي تحتها تستطيع يعني القواعد الكلية القواعد بشكل عام القواعد الكلية الكلية ممكن الوسطى ممكن الوسطى أما هاي القواعد الكلية الآن هي مجموع لأصول بناء فنبني عليها على عكس نحن ندرس دائما نقول من بداية الدراسة قلنا الحنفية بنوا فقههم على معاني ونريد أن نبني فروعنا على معاني ولا نتمسك ماذا نقصد بها سموها قواعد بس لا نقصد بها القواعد الكلية اللي هي القواعد اللي أحببتوا يعني هي القياس لأصول البناء نعم صح التخريج نخرج عن التخريج ضغطي الآن تغير الأزمان مثلا تغير الأزمان بغير تغير الأحكام هنا سريعا أمر على تغير الأزمان تغير الأحكام سريعا عندما نقرأ هذه إنه نحتاج أن نقف أن ما مقصود بالعلة وما مقصود إيش بالحكمة وأن الأحكام تدار على العلل ولا تدار على الحكم العلة هي الوقت الصالح المنضبطة بينما الحكمة هي الفائدة إذا السفر ما هي علته السفر بينما الحكمة المشقة الخمر ما علته الخمر عند الحنفية ونعم الآن الحكمة صيانة العقل طب واحد يصير بشوي صغير وبقي عقله مصون ما كثيرة يبقى الحرمة موجودة لأن العلة إيش هي الخمر الثاني انت هنا أريد أن أخبركم فائدة سريعة في الحكمة يذكروا مثال الشيخ تقي يذكر مثال الحكمة أشبه بتنظيم القيم بينما العلة احمرار إشارة المرور هذا مثال أنا أراه ممتاز جدا في السمية بين الحكمة والعلة لأن أنت تأتي في أي وقت تمر ويجلس الكاميرا تصورك ولو ما في سيارات صح؟ والشرط يخالفك صح؟ لأن العلة الحمرار بينما الحكمة إيش؟ تنظيم لما كانت تنظيم السير شيء غير منضبط حطينا الإشارة وضعنا الإشارة وجعلنا الحكم يدار عليها الساعة 3 بالليل فيش سيارات مثلا وتخالف على ذلك تحديدا العرف دكتور منال يرجع لمعنيين فهم مراد المتكلم من كلامه بالتالي كل ما يتعلق بالألفاظ نجعله من إيش كل ما يتعلق بالألفاظ نجعله من إيش من العرف خلصنا والثاني فهم المحل لاحظوا فهم صلاحية المحل علة الحكم فهم صلاحية المحل علة إيش فهم صلاحية المحل لعلة إيش لعلة الحكم فهم أو معرفة صلاحية المحل لعلة الحكم إيش معنى هذا الكلام الحكم في نفسه هذا بترمنا لا العرف لا يغيره وترنتبه كلكم درستوا في الأصول الفقهية من أصول الفقهية العرف صح؟ نعم. تعرفوا هذا كفر بالله عز وجل؟ ليش؟ كفر بالله عز وجل. كفر بالله عز وجل هذا. أن تجعل من مصادر التشريع العرف. العرف دكتور الذي لا يخالف لا يصطدم مع نص الشرع. صحيح. خذ العفو وأمر بالعرف. أعرض عن الجهل. هذا كلام عليه على السنة الشيخ أحمد سامي أبو سنة له كتاب في العرف وذكر إجماع في كل المذاهب على عدم جعله مصدر شرعي. العرف من مصادر التطبيق وليس من مصادر التشريع. التشريع فقط وحي. ركزي معي تبعي ولا غير تبعي. الآن ليس مصدر للأحكام. العرف ليس مصدر. القول بالعرف مصدر كفر بالله. نعم صحيح. لأنه نحن ما جعلنا مجتهد مذهب مطلق مجتهد مذهب. جعلنا واحد. فجعلنا مصادر المجتهد في المذهب اللي هي الضرورة والتيسير والعرف والمصلحة هي نفس مصادر لمين؟ المجتهد المطلق. لا. هناك نتكلم عن وحي وكيف نستنبط من وحي فقط. مصدر الأحكام الوحي لا يقبل غير ذلك. والعرف ليس مصدر. لذلك إذا دخلتم في دائرة تتعبون أنفسكم وعرف كذا وعرف كذا لا أخرجه أصلا واجعل العرف لاحظه يدلنا يعرفنا على مراد المتكلم من كلامه على وجود إيه كما كتبتكم هنا على صلاحية المحل لوجود العلة. فالعرف انتبهوا لا يغير الإحكام. العرف يعرف بوجود العلة في المحل أو لا عدم وجوده يعرف يرشد. الضرورة تغير. العرف الضرورة من قواعد الرسم المفتي صح؟ نعم. الضرورة تغير الحكم من حلال لحرام من نجاة لطهارة. بس العرف لا يغير يعرف فقط مرشد يدل. فمثلا أمامك مثلا ممن ترضون من الشهداء هذا حكم شرعي إنه لا تقبل إلا شهادة العدل. جاء العرف وأخبرنا في زمن أبي حنيفة إنه الناس عدول وأتقياء وصالحين فلسنا بحاجة إلى التزكية. بعد 20-30 سنة عند في زمن الصاحبين أصبح لا نعرف العدل إلا من خلال يأتي اثنين يزكونه. فهو عرفنا الحكم الشرعي كحكم عدالة. هو عرفنا بوجود هذه العلة بالحكم الشرعي في موجودة في الواقع ولا غير موجودة صح؟ فعرفنا في زمن أبي حنيفة موجودة عند الكل فلا نحتاج إلى التزكية في زمن أحبائي. نحتاج إلى إيش؟ إلى التزكية. لذلك مهما بحثت في العرف مهما لن تجد العرف يخرج عن هذين المعنيين أبدا. يعني هذه الموضوعات يعني أنا أتابعها وكذا عن فهم مراد المتكلم من كلامه وفهم صلاحية المحل اللي يجي الحكم. لاحظتوا صلاحية لاحظتوا نحن مشوشين والله يدخلون كليات الشريعة يطبعون عشان يطبعون مجانينها. يعني مجانين مش عقلا أنا مجانين علميا يعني تصبح عقول شو صار فيها أشياء كثيرة دخلت في بعضها البعض فيها فأصبحت عندنا قابلية لقبول الخطأ لأنه أصلا ذهننا في التفكير إيه كيف ابنك لقني معلومات خاطئة يصير يقبل الرذيلة. لذلك الكوثري له عدة مقالات عن العرف وكلام شديد إلى إيش إلى التلاعب الذي حصل في مصطلح العرف وكيف أنه والاستدلال بهذه الآية في العرف وكذا أنه مصدر يعني كلام في المقال ما هذا الدار المقالات الكوثر يعني خطأ يعني كبير يعني أن لا تقرؤوه وتقرؤوه مرات أنا يمكن أقرأه لا أكثر مرة يعني كثيرا يعني يمكن 20 سنة 25 سنة وانا رمضان إن شاء الله بعد رمضان نقرأ يعني استاذ مليء بالفوائد يعني مقالات للكوثر. لو كلام شديد على هذا العرف والمهزلة التي فعلناها. ميعنا الشريعة وضيعناها بكلمة العرف. أعطيني شيئا في الشريعة خارج العرف، يعني في حكم الفقهاء في العرف خارج عن فهم مراد المتكلم وصلاحية المحل للمادي أبدا، عشان نضبط إيش الموضوع ولا نسمح لأحد إيش أن يدخل لنا في الشريعة ما ليس منها. تفضل اطرح ما شئت. لا لا اتفضل، انا ما عندي مانع، على العكس من جانب فكرتي خاطئه انا اقبل. يعني نضع مثال، مثلا الحجاب، يقول لك من يخالف الحجاب عرفنا الان ليس في الحجاب، هذا امر من النص عاده لا لا لا يحتج الى العرف. ما هذا هذا الموضوع نفسه ليس يعني ترجع للعله، العله في الحكم هل هي راجعه العرف او ليست راجعه. في نقطتين عندي، الستر بمقدار معين هذا عورة، انتهينا. طالما قلت عورة إذا مصطي ركز هذا الستر رجع على أعرف ما كان. أنت الآن أختي أنت تريدي أن تصل لنتائج ولا تدخل في الدائرة التفصيل الخاص. الذين قالوا من هم؟ هل ممن يقول أو ممن ليس يقول؟ فالقول عندما يكون صاحب المجتهدين نعتبر قوله ونغير تفسيرنا على قول، بس إن كان الذي يقول ليس ممن يقول فلا لنا شأن في قوله، ونقول له عليك أن تلتزم بما قال الأئمة. لاحظت؟ فأنت لا تجعلي يعني قول كل قائل محل إتعاب أنهار منك. لذلك يقول مجنون يرمي إيش حجر في بئر أتعاقل، يعني لا يتجه. لذلك أنا أقول ليس كل ما يقال نقض وراءه، لأن الجنون فنون، ومن الجنون جنون في العلم. ليس كل واحد مجنون في العلم أرفض وراءه يعني يجنني هذا، أتركه وما يقول لا شأن لي به. يعني فإن لم يكن من يقول أهل القول لا ألتفت لقوله أبدا. هيا نجل فنأتي لهذا في مفهوم من يقول بالنسبة لحجاب المرأة، وبالنسبة لعورة المرأة ولبس المرأة، يرجع لعلتين. العلة الأولى هناك تحديد لعورة للمرأة يجب عليها أن تغطيها اتفاقا، وهي منصوصة، هي ليست قابلة للنقاش وليست راجعة. وهناك جزء من حجاب المرأة، جزء من حجاب المرأة يرجع للفتنة. إذا المرأة محكومة بأمرين في حجابها، بعورة وفتنة. الفتنة رجع، أنت تلبس منديل أبيض، ممكن هذا في بلد معين يكون فتنة بيكون مكروه لك، فصار الجزء المتعلق إيش في صلاحية المحل نرجعه ونفهمه. فلون اللباس، كيفية اللباس يتعلق بالفتنة، صح؟ فنحتكم له للعرف. وصلت فتنة؟ أما فيما يتعلق امرأة تقول أريد أن أقدم امتحان و و و و عند الحجاب، هذا أمر إيش منتهي. امبارح شخص يقول لي موسى يقول لي الطلاب يمتحنون وامتحانات وطوال السنة والآن رمضان كيف يقدمين؟ قلت لا يباح الإفطار، خلاص انتهينا. يفطر انتهينا، لأنه احنا كل شيء نرجعه، هاي الذي قلت لكم من المعاني، خلاص الأحكام نبنيها على المعاني الشرعية، هنا مبنى معنى كذا انتهينا. في شيء الشريعة جعلت معناه فضفاض في قادرية، وفي معنى ايش محسوم محدد. طبعا كل هذا الذي أقوله لا تدركه إلا بكثرة قراءة الفروع. دكتور سؤال آخر، فهمت الفكرتي؟ سؤال آخر على العرف دكتور. تفضل. قال عند الشافعية كل ما لم يحده الشرع فحده العرف، مثل الحروز والعروش والزيارة في الأرحام أو زيارة المرأة الأهلية. لأنك أنت مأمور بالشرع بهذا، أنت مأمور بالصلاة الأرحام، مأمور بالكذا وكذا، ما الذي يحدد؟ يعني أنا مأمور بالصلاة. الآن الصلاة ممكن نأتي مثلا لا أعرف في إربد مثلا، الصلاة أن تزور أختك في الأسبوع، فتكون عند الله عز وجل عند محقق الصلاة ومأجور. مثلا في عمان الصلاة أن تزورها كل شهر، فأنت مأجور في إربد على الأسبوع. في إربد لو رحت أسبوع ما رحتش ممكن عند الله تكون آثم، لأن أصبح في مفهومهم أنت قاطع الرحم وأنت مأمور بالصلة فقطعت رحمك. مش هذا العرف الذي حدده؟ هذا إيش؟ لم يشرع. الحكم هو الصلة، والعرف جاء فقط يعني بينها فسرها ووضحها. بالضبط مثل ما قلت أنت كذا لزوجتك بناء على كلمة فسرة العرف يفسر يوضح يبين محل صلاحيته بس لا يشرع. وخلال العرف لا يصدق التفسير. رأيتم؟ فصار الصلة نفسها فما تعرف أن حكم هنا كل أسبوعين كل شهر لأنه هم في مفهومهم إنه عليك أن تزور أختك كل أسبوع لأنهم يعيشون في القرى. مثلا ما عندنا ممكن لو زرتها على العيد أنت محقق الصلة ولست آثم عند الله. مثال فنرجع إلى تحديد هذا. هناك جزء كبير في فهم الأحكام مش جزء كبير عندكم 80% من الأحكام الشرعية عند تطبيقها وعند التابعها لابد أن تنظر للواقع وتراعي بس الواقع ليس هو الذي يحكم الواقع يعرف لك هذا الحكم مدى وجوده وفهمه ومتعلقه في التطبيق فإذا نقلنا العرف من أصول الاستنباط إلى أصول التطبيق خلاص انحلت المشكلة تغير الأحكام وتغير الأعراف هيكو ليه إن أنا واحد تمام؟ لأنه جعلوها تضرورة مضير بعرف وهو مش هذا لا لا مرة أخرى لا يفكر لأنه لما قالوا لا يفكر تغير نسبة لتغير نحن نقول العرف مرسل هل لأنه يعتبر بهاي قائم العرف مغير لا يفكر تغير لا يفكر تغير تغير الأحكام لتغير الأزمان بس أول كلمة التغير بس ما نحن يعني التغير لا لا نحن التغيير بمعنى من خلاف حلال إلى حرام بس كما قلنا صارت الصلة هنا بالشهر هنا الصلة بأسبوع فهمتيها؟ أي مقصود فيها؟ تعرف مثلا هنا نعم بس لا إذا نعم أنت العرض احفظه لا يغير هذا أكيد يعني العرض ليس محل التغيير والعرض لا يستنبط من الحكم وإلا وقعنا في جارب مشرع جديد مشرع النبي ليس مشرع الله يعني العرض مبين موافق معك مبين موافق وهو يكون مثل هان توجيه إذا واحد الطالب نفسه يرجع للطاعة وخلال الامتحان شعر بالتعب وضاق إذا ركز ولا يجي إلى جزء من الطالب في حد الامتحان ليش من قبل إذا لحظة الامتحان ليش صحيح؟ صار ممكن إنه شارف على لا ما قال بدو قال قادم شيء جاوب قال عشان يجاوب بس خشي المرض موضوع آخر وما خشي المرض بس قال خشي ما قال خشي المرض يعني أفضل للامتحان ما أفضل للمرض ترى ضروري أن تكون عقليتنا في التفكير منظمة بس خلينا نمشي الآن هي انتهينا احتياطاً الآن سمح بس عشان أقول معقول الضرورة الآن الضرورة التي تغير أحكامها يا مشايخ طبعاً هاي الضرورة بحث الشغل الضرورة التي فيها هلاك نفس أو هلاك عضو صح؟ أمو مش مجرد ضرورة أنا بدل ما أركب مواصلات أركب في سيارة خاصة بدل ما شقة إيجار شقة من هاي ليس الضرورة الضرورة هي التي إيش؟ يتعلق بها ساعدوني هلاك نفس أو هلاك عضو أما الحاجة لا تؤثر هي مشقة تجب تيسير أمامك يقرأوها من الشباب ضرر الجدال هي أشياء أنت تعرفونها الأمور بما قال يا ريت تحدد الضرورة على هذا أنا متقدم عليها فتاوى كثير يعني اللي بتم يطلب الآن ولا بدي أسكن بيتي الضرورة التي هي نفس أو الضرورة التي تغير يتعلق بها هلاك نفس أو عضو بس مش تغيير بس هي صح نعم بس ليس تغيير بس ليس تغيير حكم حاجة تنزل منزلة لم يكن بحثنا في تغيير حكم لم هناك أنت تتكلم عن تغيير حكم حلال لحرام بس الناس من يتكلم يطلق الضرورة والحاجة بنفس المعنى مجرد يعني نأخذ بالقول أبي يوسف بدل قول أبي حنيفة لأنه أيسر في التطبيق ومن هذا الباب إذا لا اللي يستخدم الضرورة بمعنى الحاجة أكثر لذلك نحتاج رسالة في ضبطها ونحدد الضرورة هنا ضابطها كذا، والضرورة هنا ضابطها كذا، والضرورة هنا ضابطها، فستجد الضرورة لها أكثر من معنى في أكثر من. إذا ليش يستمر المرض بالضرورة؟ معناته هو عم بيشوش هم لا يعني لا يكتبون كتب لشخص يدرسها في بيته، يعني كتب هاي تدرس وتناقش وكذا، ومصطلحات مع التاريخ. لذلك نريد أن نصل فيها إلى ضابط يعني يجعل مفتاح للطلاب. كيف أنا العرف مثل الآن تتبعته لكم أعطيتكم ضابط له؟ الضرورة نحتاجها ضابط، أنا لحد الآن ما عندي ضابط، فهمتي؟ يعني ضرورة لحد الآن أنا نفسي ما عندي، لو كان عندي ملخص بكذا لخصته لكم، بس ما زال في ذهني فقط معتمد على القراءات العامة يعني أثناء التدريب، بس ما جمعت في المفيا. أما العرف لا، يعني قصيت فيه، وهي رسالة العابدين نشر العرف شغال فيها وكذا، حتى العابدين يعني في العرف نفسه وكذا، يعني في إشكالية، فخلص صار العرف عندي محدد على الذات. إذا أقول لأي شخص تفضل قدم لي غير المعنيين الذي يقول لك العرف. أنا نهج حياة جئنا لبصرة عن كل ضلال، أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال، ولكي لا ننطفئ هلموا كي نحيي فينا الآمال، نزرع قيما نمحي جهلا لجنة نسعى بنضال. يا مسلمنا لا تغرق فالدنيا زوال، الغاية والهم الأسمى فردوس الرحمن ظلال، فردوس الرحمن ظلال.